أيها الإخوة، يسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تسجل لكم هذه الخطبة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اشكروا نعمة الله عليكم بهذا الدين القويم، ثم اشكروا نعمة الله عليكم أن جعلكم من أتباعه وأضل عنه كثيرًا من الناس، فهو أفضل نعمةٍ أنعم الله بها على عباده. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا. فأسأل الله تعالى بفضله ورحمته الذي منَّ علينا بهذا الدين القويم أن يُثبِّتنا عليه إلى الممات حتى نلقى الله به عز وجل. أيها الناس، تعلمون أن البشر يتفاوتون في علومهم، ويتفاوتون في معارفهم، ويتفاوتون في عباداتهم، ويتفاوتون في أخلاقهم، ويتفاوتون في معاملاتهم، ويتفاوتون في أجسامهم، ويتفاوتون في جميع أحوالهم، مما يدل على عظمة الباري وقدرته وأنه على كل شيء قدير. وانظروا إلى الثمرات تسقى بماء واحد وفي أرض واحدة، ويفضل الله بعضها على بعض في الأكل. هكذا بنو آدم خلقوا من طين، من تراب، من نسل واحد، وهم مختلفون اختلافات عظيمة. قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال الله تعالى: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اللهم اجعلنا ممن أعطى واتقى وصدق بالحسنى ويسرته لليسرى يا رب العالمين. ولما كانت النزعات إلى الباطل والشر في ضرورة إلى ما يكبح جماحها ويخفف من حدتها من وازع إيماني أو رادع سلطاني، جاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاءت بالتحذير من الباطل والشر والترغيب في الحق والخير، وبيان ما يترتب على الباطل والشر من مفاسد في الدنيا وعقوبات في الآخرة، وما يترتب على الحق والخير من مصالح في الدنيا ومثوبات في الآخرة. ولكن لما كان هذا الوازع لا يكفي في إصلاح بعض النفوس الشريرة الموغلة في الباطل والشر وكبح جماحها والتخفيف من حدتها، فرض رب العالمين برحمته وحكمته عقوبات دنيوية وحدودا مختلفة بحسب الجرائم، لتردع المعتدي وتصلح الفاسد وتقيم الأعوج وتظهر الملة وتستقيم الأمة وتكفر جريمة المجرم، فلا يجتمع له عقوبة الدنيا والآخرة. فرض الله الحدود أي العقوبات، وأوجب على ولاة الأمور إقامتها على الشريف والوضيع والغني والفقير والذكر والأنثى والقريب منهم والبعيد. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، وإن ولي الأمر لمواجه لربه عز وجل، كما قال الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فلينظر إذا حاب القريب أو حاب الغني أو حاب الشريف، لينظر ماذا يجيب به ربه إذا لاقاه يوم القيامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأسامة بن زيد وأسامة بن زيد رضي الله عنهما في منزلة عظيمة في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأسامة حين شفع إليه في امرأة من بني مخزوم كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأهم ذلك قريشا واهتموا له اهتماما عظيما أن تقطع يد امرأة من شرفائهم. فلما شفع فيها أسامة أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاختطب الناس وقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم أقسم صلى الله عليه وسلم أنه لو أن فاطمة بنت محمد، وهي أشرف من هذه المخزومية، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. هكذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصدق الخلق وأبرهم عليه الصلاة والسلام، أن لو سرقت ابنته لقطع يدها. وظاهر الحديث أنه يباشر قطع يدها بيده صلوات الله وسلامه عليه. أين هذا القول وما كان عليه بعض الناس اليوم من المماطلات في إقامة الحدود والتعليلات الباردة والمحاولات الباطلة لمنع إقامة الحدود؟ وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. وإننا نذكر من الحدود نماذج، فمن ذلك حد القاذف، وهو الذي يرمي الشخص المحصن البعيد عن تهمة الزنا فيرميه بالزنا، مثل أن يقول: يا زاني أو يا زانية أو ما أشبه ذلك من الكلمات الدالة على هذا المعنى. فمن قال ذلك قيل له: إما أن تأتي بالبينة الشرعية على ما قلت، وإما حد في ظهرك. والبينة هنا من أشد البينات وأغلظها، شهود أربعة عدول يشهدون بالزنا صريحاً بدون تلميح، فإن لم يأتي بذلك فإنه يحد في ظهره، أي يجلد 80 جلدة، ومع ذلك يعاقب بعقوبات أخرى، هي 3 عقوبات: يجلد 80 جلدة، ولا تقبل له شهادة أبدا، ويحكم بفسقه فيخرج عن العدالة، ولا يتولى نكاح أحد من بناته، ولا تقبل له إمامة عند كثير من العلماء، إلى غير ذلك مما يترتكب على الفسق، إلا أن يتوب ويصلح. واسمع قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذه واحدة. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذه الثانية. وأولئك هم الفاسقون، هذه الثالثة. قال الله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهذا الاستثناء لا يعود على الأول، لا يعود على العقوبة الأولى بالاتفاق، ويعود على الجملة الأخيرة بالاتفاق. واختلف العلماء هل يتناول العقوبة الوسطى وهي رد الشهادة على قولين لأهل العلم، وإنما أوجب الله عقوبته بتلك العقوبات حماية للأعراض ودفعاً عن تهمة المقذوف البريء البعيد عن التهمة. ولهذا أيها الإخوة، يجب علينا أن نطهر ألسنتنا من مثل هذا، فلا نقول لأحد يا زاني أو يا قحبة أو ما أشبه ذلك مما يوما به بالزنا أو باللواط. أما المثال الثاني للعقوبة، لعقوبة الحد، فهي عقوبة الزاني، وهي فريضة، وجعلها الله تعالى على نوعين. النوع الأول جلد 100 أمام الناس ثم النفي عن البلد لمدة سنة كاملة، وهذا في من لم يسبق له زواج تمتع فيه بنعمة الجماع المباح. اسمعوا قول الله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. أما النوع الثاني من عقوبة الزناة فهو الرجم بالحجارة حتى يموت الزاني، ثم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالرحمة ويدفن مع المسلمين. وهذه العقوبة في من سبق له زواج تمتع فيه بالجماع المباح، حتى وإن فارق الزوجة بعد ذلك ثم زنى فإن الرجم ثابت عليه. يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول رضي الله عنه: إن الله تعالى بعث محمدًا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل يعني الحمل أو الاعتراف. هكذا أعلن أمير المؤمنين رضي الله عنه، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الملأ: حتى لا ينكر الرجم إذا لم توجد الآية في كتاب الله. والله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت، وقد نسخت آية الرجم من القرآن لفظا وبقي حكمها إلى يوم القيامة. وذلك والله أعلم لتتميز هذه الأمة عن بني إسرائيل العتاة الطغاة بالانقياد التام، أي تتميز هذه الأمة بالانقياد التام، فإن بني إسرائيل فرض عليهم رجم الزاني إذا أحصن، ونصه في التوراة صريح، ولكن لما كثر ذلك في ساداتهم وشرفائهم حاولوا إخفاءه حين قرأ قارئهم التوراة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذه الأمة ولله الحمد فقد نسخ الله لفظ آية الرجم، فلا توجد في القرآن لفظا ولكنها باقية حكما، فعمل بها المسلمون ولله الحمد، ونفذوا حكم الله تعالى في كل من كانت هذه عقوبته. أيها الإخوة، قد يقول قائل: لماذا لا نقتل الزاني المحصن بالسيف ونريحه من هذه العقوبة الشديدة، فنقول هذه العقوبة هي الموافقة للحكمة تماماً، وذلك لأن هذا الرجل تمتع بالشهوة المحرمة وشملت جميع بدنه، فكان من المناسب والحكمة أن تشمل العقوبة جميع بدنه بألم تلك الحجارة. فإن قال قائل: أفلا نرحمه ونرأف به؟ قلنا: إن الله تعالى يقول: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أيها الإخوة، إن إيجاب عقوبة الزنا إن إيجاب عقوبة الزاني من رجل أو امرأة لهي عين الرحمة للخلق لما فيه من القضاء على مفسدة الزنا المدمر للمجتمعات، المفسد للأخلاق والسلوك، الموجب لضياع الأنساب واختلاط المياه، المحول للمجتمع الإنساني إلى مجتمع بهيمي لا يهتم إلا بملء بطنه وشهوة فرجه. يقول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أما اللواط وهو جماع الذكر للذكر فذلكم الفاحشة العظمى والجريمة النكرى، هو هدم للأخلاق ومحق للرجولة وقتل للمعنوية وجلب للدمار وسبب للخزي والعار وقلب للأوضاع الطبيعية، تمتع في غير محله واستحلال في غير حله، الفاعل ظالم لنفسه حيث جرها إلى هذه الجريمة، والمفعول به مع ذلك مهين لنفسه حيث رضي أن يكون مع الرجال بمنزلة النسوان. لا تزول ظلمة الذل والهوان من وجهه حتى يموت أو يتوب توبة نصوحا يستنير بها قلبه ووجهه، وكلاهما الفاعل والمفعول به ظالم لمجتمعه حيث نزلوا بمستوى المجتمع إلى هذه الحال المقلوبة التي لا ترضاها ولا البهائم. ومن أجل مفسدة اللواط هذه المفسدة العظيمة كانت عقوبته أعظم من عقوبة الزنا. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتل الفاعل والمفعول به وإن لم يكونا قد تزوجا إذا كانا بالغين عاقلين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله سواء كان فاعلا أم مفعولا به، ولكن اختلفوا كيف يقتل، فقال بعضهم: يرجم بالحجارة، وقال بعضهم: يلقى من أعلى شاهق في البلد، وقال بعضهم: يحرق بالنار. وإنما كانت هذه عقوبة تلك الفاحشة، أعني اللواط، لأنها قضاء على تلك الجرثومة الفاسدة التي إذا ظهرت في المجتمع فيوشك أن تدمره تدمير النار للهشيم. ففي القضاء عليها مصلحة للجميع وحماية للمجرمين أن يملى لهم في البقاء في الدنيا فيزدادوا إثماً وطغيانا، والله عليم حكيم. وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أنه يجب على الآباء أن يراعوا أولادهم أين ذهبوا ومن صحبوا حتى يكونوا على بينة من الأمر، وأن يمنعوه من التأخر في الليل حتى يأتوا إلى بيوتهم مبكرين ويسلموا من الإثم والعدوان. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تحمينا وأمتنا عن مساوئ الأخلاق وعن موجبات سخطك وعقابك، ونسألك اللهم أن تهب لنا منك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، سمعتم عقوبات الزنا واللواط وأنها عقوبات عظيمة، وأن الزنا واللواط مفسد للمجتمع، فما هي الأسباب التي توجب هذه الجرائم؟ إن الأسباب كثيرة، وأعظمها الفراغ والغنى والشباب، كما قال الشاعر: إن الشباب والفراغ والجده، يعني الغنى، مفسدة للمرء أي مفسدة. وهذه موجودة كثيرة في كثير من البلدان، نسأل الله أن يحمي المسلمين من الشر. ومن الأسباب أيضاً هذه القنوات الفضائية التي يعبر عنها بالدش، وقد تكلمنا على ذلك قبل سنة وشهر من الآن، أي في 25 من شهر ربيع الأول عام 1417، وبينا خطورة هذه القنوات، وأنها يخشى أن يكون الإنسان الذي يقر أهله على ما فيها من الفساد والشر ممن يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من رجل استرعاه الله أو يسترعيه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. وإنني أتساءل: أولاً، هل الرجل استرعاه الله على رعيته؟ هل الرجل استرعاه الله على رعية هم أهله؟ الجواب نعم، دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما كتاب الله فإن الله ألزمنا أن نصلح أنفسنا وأهلينا، فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم وقود ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وحينئذ يكون الرجل راعيا على أهله بدلالة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا جلب لهم هذه الآلة التي فيها تدمير الأخلاق وتدمير العادات وتدمير الديانات، وقد نسمع عنها كثيرا من الشرور العظيمة التي لا أستطيع أن أتكلم بها من على هذا المنبر، فضائع، منكرات، دعارة، كل سوء وكل شر، إذا جلب لهم هذه الآلة التي يشاهدون فيها، فإني أسألكم: أهو ناصح لأهله أم هو غاش لهم؟ إن كل إنسان لا يمكن أن يقول إنه ناصح لهم، بل كل إنسان وبإجماع العقلاء يقول إنه غاش لهم. فإذا مات على هذا فإنه يصدق عليه أن الله استرعاه على رعية، وأنه مات حين مات وهو غاش لها، وإن كل معصية تترتب على ذلك بعد موته فإنه سوف يعذب عليها، لأنه هو السبب، فيكون معذباً في قبره معاقباً على هذه الجريمة وهو لا يشعر، لأنه هو السبب في تحصيلها. فإن قال قائل: إذا كان الأب أو الراعي على البيت لم يأتِ بها هو، ولكنه مكن أهل البيت أن يأتوا بها مع قدرته على منعهم، فإننا نقول: هذا مثل الذي جلبها لهم ولا فرق، هم سواء في الإثم. وعلى هذا أيها الإخوة، إنه يجب عليكم الآن قبل أن يدرككم الموت ولا تستطيعون، يجب عليكم أن تبعدوا هذه عن بيوتكم، ولا يمكن أن تبيعوها، لأنكم إذا بعتموها تبيعونها على من يستعملها في المعصية، فتكونون بذلك معينين على الإثم والعدوان، وقد نهاكم الله عن هذا، فقال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا يمكن أن تهدوها، لأن المهدى إليه سوف يستعملها في المحرم، فتكونون معينين له على الإثم. ولا طريق إلى ذلك إلا أن تكسروها طلباً لرضا الله وتجنباً لمعصيته. واعلموا أنكم إذا فعلتم ذلك فإن الله تعالى سوف يخلف عليكم ما هو خير منها، وأنكم إذا فعلتم ذلك فسوف تذوقون حلاوة الإيمان، حلاوة لا يعادلها حلاوة، لأنكم كسرتموها ابتغاء رضوان الله. ولقد قال كثير من العلماء في قوله تبارك وتعالى عن سليمان عليه الصلاة والسلام وهو أحد الرسل الكرام أنه تلهى ذات يوم في الخيل حتى غربت الشمس، فلم يصلي العصر، فقال ردوها علي، فردوها عليه، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أي يعقر بعضها ويقتل بعضها. قال بعض العلماء فسخر الله له ما هو خير منها، سخر له الريح يركب عليها على بساط هو وصحبه، فتجري بهم الريح بأمر الله عز وجل بسرعة عظيمة، ولكنها رخاء حيث أصاب. فانظر كيف حصل لسليمان عليه الصلاة والسلام حين دمر ما ألهاه عن طاعة الله، حصل له ما هو خير من ذلك. وانظروا إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، وهو ابنه الوحيد الذي أتاه على كبر، فامتثل أمر الله عز وجل وقال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، ليختبر الابن هل يصبر على هذا الأمر أو لا يصبر. فكان الابن صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس صبرا، قال له يا أبت افعل ما تؤمر، لم يقل يا أبت اذبحني، بل قال افعل ما تؤمر، لينبه أن المقصود هو الإخلاص لله وفعل أمر الله عز وجل، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم أي استسلم لأمر الله وتنفيذ أمر الله، وتله إبراهيم على جبينه أي على وجهه لئلا يرى وجهه، وهو يصوب السكين إلى حلقه، جاء الفرج من رب العالمين، فقال الله تعالى يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. فكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليلا لله عز وجل، حيث كانت محبة الله تعالى مقدمة عنده على محبة الولد الذي ليس له سواه والذي أتاه على كبر. أيها الإخوة، إن تكسيركم لهذه الآلة المدمرة ابتغاء وجه الله ليزيد في إيمانكم، ويخلف الله عليكم، ويصلح الله لكم الذرية والعائلة. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله قبل أن يفجأكم الموت، والموت لا ينتظر أحداً، متى جاء الأجل انتقل الإنسان من دار العمل إلى دار الجزاء، ولا يدري الإنسان، ربما يخرج من بيته ولا يرجع إليه إلا محمولاً جنازة، وربما يكون على مكتبه، وربما يكون على فراشه، فيفجأه الموت. أسأل الله لي ولكم التوبة قبل الممات، وأن يعيننا على أنفسنا. قد يقول قائل إن تكسيرها إضاعة مال، ونقول نعم هو إضاعة مال، لكن في طاعة الله، وإضاعة المال في طاعة الله ليس إضاعة، بل هو والله الربح التام. ألسنا نذبح الضحايا؟ ألسنا نذبح الهدايا؟ ألسنا نفعل الأشياء الكثيرة التي تتوقف على المال من طاعة الله؟ ولا يعد هذا إضاعة للمال، كذلك إتلاف المال تفادياً للمحرمات ليس هو إضاعة مال. إنني أيها الإخوة